مواضع معلومة ومواضع محل نظر، والقاعدة معروفة، عرض الأسانيد على الأدلة الشرعية وعلى الأسانيد الصحيحة. والصواب في أهل الفترة أنهم لا يعذبون، يمتحنوا يوم القيامة. أهل الفترة اللي ما بلغته في الرسالة صواب فيهم أنهم يمتحنوا يوم القيامة كما جاء في السنة، فمن أطاع صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. نعم. وتكوية ابن القيم يكون تكويته للمتن دون السند. وابن القيم رحمه الله احتج بكونها الجماعة رواه وسكت. على كل حال ما فيه يعرض على الأحاديث الصحيحة، ما وافق على الأحاديث الصحيحة قبل، وما لا فلا. هذه قاعدة، ما وافق على الأدلة الشرعية منها قبل، هذا يحتاج إلى عرضها على الأدلة الشرعية. نعم. وقوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون والياء الحنظلة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون والياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. حس، أحسن الله إليك. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابك شيء. نعم. أح، يقول بعض الناس يقول أح. أحسن الله إليك. شكلها في الحديث حس بالكسر، محتمل. نعم أرسال. نعم. أحسن الله إليك. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي وهي مثل أوه. وقوله يقول ربك عز وجل، أوه ولا أوه؟ لا أوه، يعني تتعجب. سم؟ يعني في المعنى كلمة يقال عند التعجب أوه، هذا عندما يحس بشيء يؤلمه، وهذا عند التعجب أوه. وقوله يقول ربك عز وجل أو أنه، قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أن يكون أنه بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. والطوف الغائط. وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. أي نعم. والطوف الغائط. وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصراط. وقوله فيقول ربك مهيم، أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به. والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. نعم، إذا صح، إذا صح. نعم. نعم. وقوله والملائكة الذين عند ربك، لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصور. وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلفه من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمسي اليوم استقلال لمدة لبثه في الأرض، كأنه لبث فيها يوما فقال أمسي أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنه إنما فارقهم أمسي أو اليوم. أحسن الله إليك. كان جالسا ذات يوم عليه الصلاة والسلام فسمع وجبة قال ألا تدرون ما هذه وجبة؟ هذا حجر رمي به من شفير جهنم لم يصل إلى غارها إلا الآن من 70 خريفا. نعم اللهم استعان. أمر جهنم لها قعرها 70 خريفا عن وجه الأرض. نعم نعم. جنة عرضها السماوات والأرض، تكون النار أصغر من الجنة؟ الله أعلم. إن النار تحت الناس، تحت الدنيا، تحت الأرض. قد أحسن لك. ثم يساق الأرض تحت النار تحت الناس، ويوم القيامة تكون البحار نارا إن شاء الله. نعم. وإذا البحار سجرت. يساق بعض الناس راكبا للحشر؟ راكبا وماشيا. أحسن الله إليك. يسأل بعض الإخوة الحاضرين يقول ما يفعله بعض المصلين في صلاة الاستسقاء بعد قلب الرداء من الدعاء وهم واقفين، هل له أصل في السنة؟ إن النبي دعانا قلب رداءه ودعاه مستقبل القبلة صلى الله عليه. نعم. لا دعا ما هو مستقبل القبلة بعدما ينصرف بينه وبين ربه هو واقف، يكبر ويقرأ الفاتحة، تكبر في الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم ينصت، بس تكبر واحدة تكبر. أحسن الله إليك. امرأة تسأل تقول أنا امرأة حججت قبل 15 عاما، وكان ذلك بإذن زوجي وبدون محرم سوى بنات عمي وأزواجهن الذين يريدون الحج في تلك السنة، وكان أملي بأن ألتقي بابني الذي يعمل في المنطقة القريبة وذلك للحج معه، ولكن لم يتيسر هذا واضطررت إلى إكمال الحج مع بنات عمي وأزواجهن بدون محرم ولم أرتكب أي خطأ والحمد لله، فهل حجي صحيح أو يجب علي الحج مرة أخرى؟ حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار لكونها سافرة بدون محرم، والحج صحيح والحمد لله إذا كان أدته كما ينبغي. نعم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئات والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات، وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعلميات. نعم.

فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق، والله أعلم. يصح الخبر يكون حوضان، وإلا فهو حوض واحد قبل جواز الصراط. أما لو صح الخبر أنهم يريدون حوضا بعد دخولهم الجنة وبعد فتح الباب لهم، فهذا يكون حوضا آخر من داخل الجنة. جنة فوق والأرض حجر، حوض للأرض يصب فيه ميزابا من الكوثر. والمؤمنون إذا جازوا الصراط فوق صعود إلى الجنة، فوق الجنة فوق ايه في الأرض. توجيه مو صحيح إلا إذا ثبت أن هناك حوض بعد دخولهم الجنة، إذا ثبت الصحيح الحديث الحمد لله. أما أخبار التاريخ وأخبار الوهود اللي ما عليها أدلة واضحة في أسانيدها ما تعتبر، لابد من وجود شيء يثبت حتى يعتمد عليه، يكون حوضان، حوض في الموقف وحوض في الجنة. والجنة كلها خير، كلها نعم، كل لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. حوض في الأرض نعم، فيها الأدلة الصحيحة أن يصب في حوضان من الجنة في الأرض، والمنبري على حوضه صلى الله عليه وسلم في المدينة، كوثر في الجنة. وقوله والله على أظمى ناهلة قط، الناهلة العطاش الواردون الماء، أي يريدونه أظمى ما هم عليه. وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار، وقد وردوها كلهم، فلما قطعوا اشتد ظمأهم إلى الماء، فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تخنس الشمس والقمر، أي تختفيان ولا يريان، والاختناس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست منه. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين: أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندام، من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال، وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء أهل الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند، وفيه غير أن لا مني ولا منية، الحاشية أحسن الله إليك. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه فيما ذكره المؤلف في حاد الأرواح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يجامع أهل الجنة، قال دحا دحا، ولكن لا مني ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ضعيف، وقد اتهمه ابن معين. وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا. وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقوله ولا منية ولا منية، أي لا إنزال ولا موت. انتهت الحاشية. وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه أي حاشية. أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، وابن ماجه في الزهد باب صفة الجنة، وأحمد والدارمي وسنده جيد وصححه ابن حبان. انتهى. هذه أمور توقيفية، من صح السند وسلم وإلا فلا يقال الله أعلم، لا بد من راجعة الأسانيد وما يروى في هذا، وإلا فالأصل أن يقال الله أعلم هل يتولدون أم لا. المسألة عظيمة ما يكفيها الحديث الواحد اللي يروي الطبراني وأشبه، لو كان فيها توالد جاءت السنة واضحة بها. نعم. قد لا يشتهون الأولاد، الأولاد يشغلونهم. نعم. فقالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة فإنه علقه بالشرط، فقال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكاه البخاري عنه. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إنما تكون لمحقق الوقوع لا المشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما حديث ساعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وقولوا يا رسول الله كل حال هذا موضوع غيبي يتعلق بالأدلة الشرعية، ولا يجاء فيه إلا بعد النظر وجمع الأدلة والتيقن من موجود الأدلة الدالة على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ولا فالأصل الله أعلم. نعم. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي أقصى ما ينتهى إليه من ذلك. لا فيها أقصى، كلها دائم، أهل الجنة نعيمهم دائم، وأهل النار عذابهم دائم إلى ما لا نهاية له. وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة وزيال الشرك أي مفارقته ومعاداة المشرك أي مفارقته ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه، كما جاء في الحديث الذي في السنن لا ترى آنا راهما، يعني المسلمين والمشركين. الحاشية. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما، وسنده حسن. وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد والنسائي والبيهقي بلفظ وتفارق المشرك. لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين حتى يفارق المشركين. عند أهل العلم إذا لم يظهر دينه وخاف على دينه، أما إذا لم يخف على دينه بل يظهره وقد أقام المسلمون بين المشركين في المدينة مدة طويلة حتى جرى يوم قريظة، وكذلك يقيم المسلمون بين المشركين في بلاد غير الجزيرة، تضرب عليهم الجزية ويقيم بينهم، فالممنوع هو كون يقيم بينهم على وجه يخشى عليهم. أما إذا كانوا مضطهدين بالجزية وهو يظهر دينه فلا يضره ذلك، كما قام المسلمون في خيبر بعد ما فتحها عليه الصلاة والسلام وعقد أهلها على المساقات ولو كان والده، لا يقيم إذا كان مضطهد ويستطيع الهجرة يلزم هجرة من بين والده وغيره إذا خاف على دينه. طوله شهر وعرضه شهر في الأرض، طرفه يصل المدينة، حوض من مري على حوض من المدينة وما حولها، طوله شهر وعرضه شهر، ممكن يمتد من المدينة إلى الشام أو إلى غير ذلك، المقصود طوله شهر وعرضه شهر. من جملة أرضه أرض المدينة. يصب فيه مزابة من الجنة من فوق، كوثر في الجنة، يصب فيه مزابة في هذا الحوض، كوثر نهر في الجنة. نعم. شاء الله هيك. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم. هذا دليل على وفيه دليل على سماع أصحاب القبور. أهل القبور. لا القبور أهل غلط. وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم. هذا إذا صح خبر لقيط في علم هالشيء. معلش لقيط يحتاج إلى جمع طرقه. نعم هذا نعم. وفيه دليل على تقدم أن المؤلف رحمه الله يتساهل في أخبار جهود. نعم. ينظر في أسانيده. نعم. نعم. والفاظ وبسنة. نعم. المؤلف عنده التساهل في زاد المعاد كله، عنده التساهل في الروايات رحمه الله. نعم. السلام على المقابر بارك الله فيكم، وتأذي الموتى من نياحة الأحياء. السلام عليهم بالدعاء للدعاء لهم، السلام عليهم للدعاء لهم والترحم عليهم. نعم. ما ينافي أنهم يعلمون بالنياحة، ما يدل على أنهم يعلمون. نعم. وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به. وهذا مثل ما تقدم يتوقف على ثبوت الحديث، ثبوت أنهم بلغته الدعوة، وإلا قد يكون فيهم من هو لم تبلغه الدعوة ويكون حكم الفترة. وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. الصواب إن بلغت الدعوة إلا يمتحن يوم القيامة، يقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى نفس قوم إلا ما عندهم بقية دين إبراهيم، لأنهم تورثوا دين إبراهيم، دين إبراهيم وإسماعيل، هذا من أدلة أنهم ما ملأته الدعوة، ما أنذر آباؤهم فهو ما ناهي. نعم. والله الآية الأخرى ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم. فالذين ما بلغته دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل وما هو عليه يبقى من أهل الفترة. ظاهر هذا السياق أنهم بلغتهم كلهم، لكن كلام رحمه الله هو مسلم لأن يعني حادثة الفترة معروفة. نعم. قد ذكرها وهو رحمه الله في طريق الهجرتين في آخر في طبقات مكلفين